بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولأحبابنا وذريتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب الكبر والإعجاب عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال له عليه الصلاة والسلام: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. لا استطعت، هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم عليه استكباره عن اتباع السنة والعمل بها. وذكر صاحب بهجة الناظرين من فوائد هذا الحديث وجوب الأكل باليمين، والأكل بالشمال من غير عذر محرم. هذا يلاحظ على بعض الناس أنه يأكل بشماله، أو ربما وضع الشوكة في الشمال والسكين في اليمين فيأكل بشماله، وكل هذا محرم. وكل أمر شريف فينبغي مباشرته باليمين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله، ومشاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم توجب الإثم، ولذلك دعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن امتناعه كان تكبرا وعنادا. والنصح للطاعم والشارب يكون للرجال والنساء والصبيان، وجواز النصح للمرء على الملأ إذا كان فيه خير للجميع، وجواز الدعاء على من ارتكب محرما عنادا واستكبارا وإصرارا. والاستكبار في تطبيق الأحكام الشرعية يستحق فاعله العقوبة، وإكرام الله تعالى نبيه وعبده محمد صلى الله عليه وسلم بإجابة دعوته. فينبغي علينا الحذر من الأكل بالشمال أو الشرب بالشمال، وتعويد أولادنا على الأكل باليمين والشرب باليمين، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.